Book 2 30 Utsta'ati Utsta'ati Fi al-mat'am 2 Restoranshi meore Restoranshi 2 Uridu 1 'asir tuffah Vashlis tsveni tu sheizleba. Vashlis tsveni tu sheizleba. Uridu 1 asir limon. Limonati tu sheizleba. Limonati tu sheizleba. Uridu 1 asir tamatim. Pomidoris tsveni tu sheizleba. Pomidvris tsveni tu sheizleba. أريد كأس نبيذ أحمر. إرت تشيكا تسيتل غوينوس داولودي. إرت تشيكا تسيتل غوينوس داولودي. أريد كأس نبيذ أبيض. إرت تشيكا تتر غوينوس داولودي. إرت تشيكا تتر غوينوس داولودي. أريد قنينة شامبانيا. Ert botl shampanurs davlevdi. Ert botl shampanurs davlevdi. Hal tuhibbu samak? Giqvars tevzi? Giqvars tevzi. Hal tuhibbu lahma al-baqar? Giqvars sakonlis khortsi? Giqvars sakonlis khortsi. Hal تحب لحم الخنزير؟ كي قوارس خوريس خورتسي؟ كي قوارس خوريس خورتسي؟ أريد شيئا بدون لحم. مي ميندا رامي خورتسيس كاريشي. مي ميندا رامي خورتسيس كاريشي. أريد طبقة خضروات مشكلة. مي ميندا بوستنيوليس كيرزي. Me minda postneulis kerzi. Uridu shay'an la yahtaju li waqtin tawil. Me minda rame rats tsrapat mzaddeba. Me minda rame rats tsrapat mzaddeba. Hal tuhibbuhu ma'a al-aruz? Brinjit gnebavt. Brinjit gnebavt. هل تحبه مع المكرونة؟ ماكارونيت كنيباوت. ماكارونيت كنيباوت. هل تحبه مع البطاطس؟ كارتوبيليت كنيباوت. كارتوبيليت كنيباوت. لا يعجبني طعمه. إس أرمومتونس. إس أرمومتونس. الطعام بارد. كيرزي تسيويا. كيرزي تسيويا. لم أطلب هذا. إس أر شميك ويتهاوس. إس أر شميك ويتهاوس. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.